أحسن الله إليكم. الحديث العاشر عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا، وقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام فأنى يستجاب لذلك. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا. إن الله طيب، طيب في أفعاله جل وعلا، طيب في أقواله، طيب في أسمائه وصفاته، متنزه عن النقائص سبحانه وتعالى، هو طيب ومن أسمائه الطيب ومن صفاته صفة الطيبة. إن الله طيب، وبما أنه طيب سبحانه وتعالى فلا يقبل إلا طيبا، فلا يقبل من الأعمال ولا من الأقوال إلا ما كان طيبا. فالتوحيد طيب والشرك خبيث، الأموال الحلال طيبة والأموال الحرام خبيثة، وهكذا. وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين، أمر المرسلين ابتداء، وأمره للمرسلين هو كذلك أمر للمؤمنين، فكل ما أمر به النبي صلى الله عليه وسلم فهو أمر لنا، وكل ما نهي عنه صلى الله عليه وسلم فهو نهي لنا، إلا ما جاء التنصيص على أنه مختص به صلى الله عليه وسلم. بماذا أمر الله الرسل؟ قال جل وعلا: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. أمرهم الله عز وجل بأكل الطيبات، الطيبات من الثمار وغيرها مما أحله الله عز وجل، وكذلك أمرهم بالعمل الصالح. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم. هذا أيضا فيه أمر للمؤمنين، الأول للرسل والثاني للمؤمنين، وأول من يدخل في المؤمنين هم الرسل صلوات ربي وسلامه عليهم. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا ربي يا رب. ذكر هنا بعض دواعي إجابة الدعاء، بعض أسباب إجابة الدعاء. فأولها إطالة السفر، فالمسافر له دعوة مستجابة، ولذلك حري بالمسلم إذا سافر أن يستغل سفره في أن يطلب ربه ما شاء من خير الدنيا والآخرة، فهي حرية بالإجابة، من الأوقات التي حرية بالإجابة. اثنين، أشعث أغبر. أشعث في شعره، فشعره بسبب طول سفره أشعث، غير ممشط، غير مرتب، غير نظيف. أغبر قد ظهر عليه الغبار بسبب السفر. طبعا والصورة الماثلة بين أيدينا في هذا الحديث هي كما كان في حال النبي صلى الله عليه وسلم إلى وقت قريب قبل مجيء هذه السيارات وهذه المركبات والطائرات التي امتن الله بها على البشرية، فنحمد الله على هذه النعمة. فكان المسافر يظهر عليه أثر السفر في تغير لون جلده والغبار على ثيابه وشعره وعدم تمشيط شعره وتنظيمه وترتيبه. لكن هنا مسألة يجب أن نتنبه لها: هذا بسبب طول السفر، فاشتغل الإنسان بما ذهب وسافر من أجله، وهذه الأشياء لا حاجة له فيها لأنه منشغل بشيء أهم منها، لكن لا تقصد بذاتها. فلا نقول أن الإنسان إذا أراد أن يجيب الله دعاءه أن يضع الغبار على وجهه أو على شعره أو على ثيابه وأن يترك شعره غير نظيف وغير ممشط، هذه لا يريدها الله عز وجل منك. وإنما لو حصلت هذه بسبب طول السفر ومشقته وبعده فهي أيضا من أسباب إجابة الدعاء. هذه الثانية. الثالثة، يمد يديه إلى السماء. من آداب الدعاء أن ترفع يديك أثناء الدعاء، أن ترفع يديك. إذا من سنن وآداب الدعاء أن ترفع يديك، ورفع اليدين له أحوال ثلاثة، له أحوال ثلاثة. الحالة الأولى ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه فيه، فنقول السنة أن ترفع يديك كفعل النبي صلى الله عليه وسلم. مثال ذلك حينما دعا النبي صلى الله عليه وسلم استغاث في خطبة الجمعة فرفع يديه، فنقول إذا استغاث الخطيب يوم الجمعة السنة أن يرفع يديه، وكذلك المأموم في صلاة الاستغاثة كذلك. في المواطن ثبت النبي صلى الله عليه وسلم فعلها، في عرفة، في ميناء إلى آخره، في الصفا والمروة، في القنوت، فنقول السنة أن ترفع يديك حين الدعاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم ثبت عنه ذلك. القسم الثاني، مواطن فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يثبت أنه رفع يديه فيها، فنقول رفع اليدين في هذه المواطن بدعة. مثل رفع اليدين أثناء خطبة الجمعة في غير الاستغاثة، كم خطب النبي صلى الله عليه وسلم مرة في المدينة، عشرات الخطب، ولم يثبت ولم ينقل عنه صلى الله عليه وسلم أنه رفع يديه إلا مرة واحدة أو في حالة واحدة وهي استغاثة. أيضا رفع اليدين بعد الركوع، لم يثبت النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه في ذلك الموطن، فنقول رفع اليدين يعني في الدعاء بدعة. أيضا أدبار الصلوات الخمس، ما ثبت ولو مرة واحدة أن النبي صلى الله عليه وسلم رفع يديه بعد أداء الصلوات الخمس مع أنه صلى مئات إن لم تكن آلاف المرات وما رفع يديه، فرفع اليدين بعد الصلوات بدعة. هذا القسم الثاني ويجب أن ينتبه له، لأن المسألة مسألة اتباع أيها الإخوة. القسم الثالث ما سوى هذين القسمين فإن الأصل هو رفع اليدين فيه، فمتى دعوت الله عز وجل فينبغي أن ترفع يديك إلا في المواطن التي تكررت في عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم يثبت أنه فعلها. هذه التقسيمات تستطيع أن تجعلها قسمين، فتقول المواطن التي فعلها النبي صلى الله عليه وسلم مرارا ولم يثبت أنه رفع يديه فيها فرفع اليدين فيها بدعة، وما سوى ذلك فالسنة رفع اليدين. طيب الرابع، يا ربي يا رب، دعاء الله عز وجل بربوبيته، دعاء الله عز وجل بربوبيته، فهذا من السنة أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته، تقول يا رحمن ارحمني، اللهم اغفر لي يا غفور، اللهم تب علي يا تواب، اللهم ارزقني يا رزاق، وهكذا هكذا. هذا من أسباب إجابة الدعاء أن تدعو الله عز وجل بأسمائه وصفاته. وأيضا يستفاد منه فائدة أخرى وهي التكرار، الإلحاح على الله عز وجل، ألح على الله، معنى الإلحاح التكرار، ادعو مرة مرتين ثلاث، لا تستعجل لا تستعجل. ثم قال صلى الله عليه وسلم: ومطعمه حرام. لاحظوا عنده هذه الأسباب الأربعة ومع ذلك لم يستجب له. ومطعمه حرام، ومشربه حرام، وملبسه حرام، وغذي بالحرام، فأنى يستجاب لذلك؟ أنى بمعنى بعدا، قد يستجاب له، وما قال لا لا يستجاب، فقال أنى يعني بعدا أن يستجاب لمن هذه حاله، قد يستجاب له إن كان دعا دعاء مضطر، ولذلك يستجيب الله عز وجل دعوة المظلوم ولو كان كافرا أو فاسقا، لأنها دعوة مضطر، يعني في تلك اللحظة أخلص الداعي قلبه وتوجه إلى الله بصدق وإخلاص فيستجيب الله عز وجل له، وإن كان فاجرا وإن كان كافرا. دعوة المظلوم ليس بينه وبين الله حجاب. نعود إلى الحديث الذي يبين لنا خطورة أكل الحرام ولبس الحرام وشرب الحرام، وأن أكل الحرام من أسباب عدم إجابة الدعاء. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لسعد: أطب مطعمك تستجب دعوتك. إذا أردت أن يستجيب الله دعاءك فليكن مطعمك ومشربك وملبسك حلال، فاحرص على المال الحلال واحذر من الحرام، إنه سبب عدم إجابة دعائك. أيضا شرب الحرام، لبس الحرام كذلك، الملابس سواء هي بنفسها حرام أو أنها اشتريت بمال حرام، وهو من أسباب عدم إجابة الدعاء. الحديث رواه مسلم وفيه هذه الفوائد العظيمة، وهي سنن وآداب الدعاء، البعد عن الحرام وأنه سبب منع الإجابة، وهناك أسباب أخرى منها الاستعجال، أن يستعجل الإنسان يدعو مرة مرتين ثم بعد ذلك يترك الدعاء. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: يستجاب لأحدكم ما لم يعجل. قالوا: كيف يعجل يا رسول الله؟ قال: يقول قد دعوت وقد دعوت فأنى يستجاب لي، فيستحسر عند ذلك ويدع الدعاء. فأنت كرر، ألح على ربك مرة ومرتين ثلاث أربع خمس مئة مئتين حتى ينتهي وقت هذا الأمر الذي تريده، أو ترى أن الله قد استجاب لك. أيضا من أسباب منع إجابة الدعاء هو الدعاء بالإثم، أن تدعو بإثم يعني بأمر حرام أو بقطيعة الرحم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: استجابوا لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم، فيبتعد عن الدعاء بالحرام. أيضا من موانع إجابة الدعاء أن يدعو وقلبه لاهي، قلبه غير حاضر، يعني الذي يتحرك اللسان والقلب في مكان آخر، كما جاء في الحديث: ادعوا الله وأنتم موقنون بالإجابة، واعلموا أن الله لا يقبل دعاء من قلب غافل الله. فيكون لسانك موافقا لما في قلبك، ويكون قلبك حاضر وأيضا عندك يقين بأن الله سيستجيب لك. والدعاء عبادة عظيمة، وانظروا إلى ربنا جل وعلا وإلى كرمه وسخائه، حيث يقول: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. الله يتودد إلينا ويأمرنا أن ندعوه ويفرح بذلك سبحانه وتعالى، وهو غني عنا ليس محتاجا لنا، بل نحن فقراء عبيد ننتظر منه الفرج والإغاثة. يأمرنا يقول ادعوني، ثم بعد ذلك يبين قال أستجب لكم، أي مباشرة، فلم يجعل بيننا وبينه وسائط، وإنما ارفع يديك وادع الله واسأله ما تشاء، فهو الغني الكريم سبحانه وتعالى. أيضا من موانع إجابة الدعاء عدم الجزم به، عدم الجزم به. كيف هذا؟ يقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا يقول أحدكم اللهم اغفر لي إن شئت، فإن الله لا مكره له. ادعو الله وأنت جازما اللهم اغفر لي، وكرر هذا. أما إن أتيت بكلمة إن شئت فإنها تدل على أنك غير صادق في دعوتك، وأنك غير محتاج في هذه إلى ربك، فكأنك تقول لربك: إن شئت أن تغفر لي فاغفر، وإن لم تشأ فلا تغفر لي، فلست بحاجة إلى هذه المغفرة. هذا لسان حالك. المطلوب منك أن تدعو وأن تجتهد، وأبشر بأن الله عز وجل سيستجيب لك. نختم هذه بأمر مهم عن الدعاء، وأن الداعي رابح وفائز في جميع الأحوال. ولنتأمل هذا الحديث النبوي الكريم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يدعو بدعوة ليس فيها إثم ولا قطيعة رحم إلا أعطي إحدى ثلاث: إما أن تستجب دعوته، هذه الحالة الأولى، يدعو الله عز وجل أن يرزقه ولدا فيستجيب الله عز وجل له ويرزقه ولدا، هنا نقول دعوتك استجيبت. اثنين: وإما أن يصرف عنه من السوء مثلها، صرف الله عنك سوءا فلم يستجب لدعوتك هذه، وإنما صرف الله عنك أمرا عظيما مكروها، أنت دعوت الله عز وجل أن يرزقك ولد فلم يرزق، ولكنه كان مقدر أن يأتيك مرض خطير فرفع الله عنك ذلك المرض ودفعه عنك، أو أنه سيأتيك حادث في هذه الرحلة فدفع الله عنك هذا الحادث بسبب هذه الدعوة، فكم صرف الله عنا من الأمور التي لا نحبها، من أمور سيئة لنا ونحن لا نعلم، بسبب دعواتنا في أمور دنيوية. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة: وإما أن تدخر له يوم القيامة، يعطيك الله أجر هذه الدعوة يوم القيامة، والأجر يكون على قدر معطيه، وهو الله الكريم سبحانه وتعالى. فأيها المسلم، أكثر من الدعاء فإنك فائز في جميع الأحوال الثلاثة. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم لما سمعوا هذا الحديث قالوا: يا رسول الله، إذا نكثر من الدعاء؟ فقال صلى الله عليه وسلم: الله أكثر، الله أكثر إجابة وعطاء وجزاء. هذه بعض ما يذكر في هذا الباب العظيم، وهو باب الدعاء. وأختم بفائدة، وهي أن بعض الناس لا يدعو إلا حينما يكون محتاجا، إذا احتاج إلى أمر دعا، وأما إذا لم يحتج مر عليه اليوم واليومان وأحيانا الأسبوع والشهر وما يدعو. ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يستجاب له عند الشدائد والكرب فليكثر من الدعاء في الرخاء، فليكثر من الدعاء في الرخاء. الدعاء عبادة، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: الدعاء هو العبادة، فأكثر من الدعاء ليلك ونهارك، وأنت قاعد وأنت مضطجع وأنت تمشي، أكثر من الدعاء هو عبادة تتعبد الله عز وجل به، ولك أحد هذه الجوائز الثلاثة. واستعن بالله على في الدعاء على كل شيء. الصحابة رضي الله كانوا يسألون الله عز وجل حتى الملح في الطعام، يعني حتى في أمورك العادية ذهبت تقضي حاجتك، اللهم يسرها لي، فادعو الله في كل أمورك في كبيرها وصغيرها، إنك تدعو سبحانه وتعالى العليم الخبير الغني الكريم الرحيم سبحانه وتعالى، وابتدئ دعائك بالثناء على الله عز وجل وتمجيده، ثم اختم بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فهو أحرى أن يجاب. أسأل الله عز وجل أن يوفقنا وإياكم لطاعته، وأن يغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وأن يجنبنا فتن ما ظهر منها وباطن، وأن يختم لنا بشهادة أن لا إله إلا الله، والله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم وبارك وأنا مع نبينا محمد.